بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. قال الشارح حفظه الله: إن بسم الله الرحمن الرحيم، دائما نعلق على البيت بعد أن تذكر شرح الشيخ. يعني هدمت الدنيا فزدها أنت هدما، لا تعمرها، وحصن دينك، وحصن أمر دينك ما استطعت. المراد هنا ألا تقبل على الدنيا وتشغف بها، وأما ما لا بد له من الدنيا فإن هذا أمر ضروري سنحصنه، وإن سيد ما حصل رزقه فإنه لا يتفرغ العلم. العلم إذا إنسان يحصله إذا تفرغ من أمور دون همها. لكن ما أكثر الناس الذين يحصلون قوتهم لكن يطلبون الزيادة، ومن طلب الزيادة لن يقف أبدا، لن يقف. الدنيا مهما حصلت منها تريد غيرها. نعم. قال الشارح حفظه الله: إن هدمت، قصده بذلك ما يحذر منه، وهو الافتتان بالدنيا والاشتغال بزخرفها، وأنها تسيطر على قلب الإنسان وتشغل نفسه وفؤاده. فإذا هدمت هدم ذلك بماذا؟ بالعلم ونور العلم وضياء العلم الذي يوقظ قلب الإنسان وينبهه إلى الذي ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل له وموضع الاهتمام والعناية عنده. فإذا هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. اجتهد في أن تحصن أمر دينك، فلعل هذا مراده بقوله: إن هدمت فزدها أنت هدما. لكن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم أصلح، اطلع الهمزة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الشاهد قوله: أصلح لي دنياي. فلعل قوله: إن هدمت فزدها أنت هدما، لعل المراد بذلك يعني أمر الافتتان بالدنيا والانكباب عليها، وكونها شغل الإنسان الشاغل والمسيطر عليه، وكونها أكبر همه ومبلغ علمه. فهذه المعاني أكبر همه مضاف إليه، وكونها أكبر همه ومبلغ علمه. فهذه المعاني إن هدمت بالعلم النافع فزدها أيضا أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، يعني ما استطعت السبيل إلى أن تحصن دينك وأن تعتني ببنيان دينك، فجد في ذلك واجتهد. قال المصنف رحمه الله: ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. يعني لا تحزن على ما فاتك من استكثار من الدنيا إذا أنت فزت بأخراك، يعني حصلت ما يكون زادا لك في الآخرة من العلم النافع والعمل الصالح، فهذا هو المكسب. وأما ملاذ الدنيا وشهواتها فإنها إلى زوال. نعم. أي لا قال الشارح حفظه الله: أي لا يستولي على قلبك الحزن والألم لأشياء فاتت من أمور الدنيا ومتع الدنيا. لا تحزن على ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا تحزن ولا تأسى على شيء فات لم يكتب لك ولم يقدره الله لك. إذا ما أنت في أخراك فزت، إذا كنت قد وفقك الله وأكرمك بالعناية بما ترتفع به درجاتك وتعلو به منزلتك في أخراك. قال المصنف رحمه الله: فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. يعني أن الدنيا ما أخذت منها لن ينفعك إذا خسرت أخراك. لو كان سمعها الملايين ثم مات فإنه لا يأخذ منها شيئا، ولا تنفعه في الآخرة إذا لم يوظفها في طاعة الله عز وجل ولم يعرف حق الله فيها. نعم. قال الشارح حفظه الله: أي شيء ينفعك من لا شيء يا شيخ يقول نسى كلمة لا أي شيء سؤال أي شيء أي شيء ينفعك من الدنيا ولو كثر، ولو كان مثل مال قارون، إذا حرمت من الباقي الذي هو ثواب الآخرة، وثواب الآخرة خير وأبقى، وإن الآخرة لهي الحيوان. يعني الحياة الكاملة، حيوان الحياة الكاملة التامة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يعني لا تلهو مع أهل اللهو واللغو فإنك إن فعلت ذلك سوف تندم. وما أكثر اليوم من يحب مثل هذه الأمور، التنكيت والمقالب، ويعني أشياء تافهة. لو جاء مهرج أو جاء ممثلون أو يعني أناس أهل دنيا فقط، تجد ينجف إليهم الآلاف، لكن لو جاء عالم عشرات، هذا جاء العشرات، لأن أكثر الناس ما يعلم مصلحته. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكورة التي ما ينتفع الإنسان بها، المشاهد ما ينتفع إلا أن يتفرج بس، يعني لو فاز الفريق ما أعطي الفلوس، ولو انهزم ما يخسر، يعني هو ما يخسر. ومع هذا كم يعني يقول ما جل 20,000 بس، 20 بس، 20,000 وين في المحاضرة؟ لو جاي 200 سوينا حفلة في الليل، جاي 200 عندنا. الله المستعان، اللهم اهدنا وهديت. قال الشارح حفظه الله: يعني احذر مجالس السفهاء المبنية على الضحك والهمز واللمز والسخرية والتهكم، احذر من هذه المجالس، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فمجالس السفهاء المبنية على الضحك والسخرية والتهكم ونحو ذلك لا تضحك فيها ولا تكن من جلاس تلك المجالس، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، تبكي وتندم يوم الجزاء، يوم الحساب إن ضحكت. قال: ولا يعني هذا أن المؤمن لا يضحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، لكن لا كان لا يقول إلا حقا، وكان يتبسم ويضحك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم قللت. يعني كيف تسر وأنت مرهون، والمرهون المحبوس على شيء، وما تدري أتفدى أم قللت، يعني يوم القيامة هل تفتدى فتدخل الجنة أم تغل فتدخل النار. نعم. قال الشارح حفظه الله: كيف تنعم وتمتلئ سرورا وأنت لا تدري. تنعم كيف تنعم وتمتلئ سرورا وأنت لا تدري تفدى وتنجو يوم القيامة أو تقل، والعياذ بالله، تكون ممن يكردس في نار جهنم. واحد السلف قرأ قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار. قال: نحن على يقين من الورود، لكننا في شك من العبور والنجاة. فالإنسان لا يدري يفدى أو العياذ بالله يغل. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم قللت. سبحان الله، شوف كلام هذا العالم، يقول: نحن على يقين من الورود، عن ورود النار، وإن منكم لواردها، كان على ربك حتما مقضية. طيب النجاة ما قالوا إن منكم إلا ناج، لا، ثم ننجي الذين اتقوا. منهم هل التقوى، وهل الإنسان يقول أنا من التقوى؟ من قال أنا فقد زكى نفسه، وهذا غلط. وأول علامات الخسران أن الإنسان يزكي نفسه، أي يثق بها. لكن مع هذا لا يصل الإنسان إلى حد الوسوسة، فلا يبادر للخير، ولا يبادر الطاعة، ولا يتوب، ولا يساهم في دعوة، هذا غلط. نعم اتهم نفسك، لكن ليس إلى حد الوسوسة. المقصود أن هذا العالم يقول: نحن على يقين من الورود، لكن في شك من النجاة. نعم، يعني لا تدري هل تنجو أو تكون من الهالكين. وهذا كله فيه تحذير من اشتغال الإنسان بالضحك والانكباب على سرور الدنيا الزائل ومتعها الزائلة، والانشغال بذلك، وملء الأوقات بالضحك والسخرية وغير ذلك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فهذا الضحك قد يكون سبب بكاء الإنسان لكونه فرط وضيع وأهمل ما به نجاته عند ربه، وأخذ يستغرق أوقاته في هذه الحياة الدنيا بالضحك والسخرية ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وسل من ربك التوفيق فيها. أحسن قال الناظم، هو مصنف، العموم لكن الناظم. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله: وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. سل من ربك، يعني ادعو الله عز وجل التوفيق، والتوفيق هو أن يأخذ الله عز وجل بك إلى الهداية. الهداية هو القبول، يهديك الله عز وجل يقبلك. وأخلص في السؤال إذا سألت، يعني كن مخلصا في سؤالك كما أن تكون في خلص في جميع عباداتك، لأنه لا يقبل إلا ما كان خالصا لله، صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: وهذه وصية عظيمة بالدعاء والإقبال على الله عز وجل أن يوفقك. سل من ربك التوفيق، أي اسأله أن يوفقك. والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلا إليه سبحانه. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. يكي لك أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق ألا يكلك إلا إليه. في الدعاء المأثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكون الإنسان يوكل إلى نفسه أحسن الله إليكم. فكون الإنسان يوكل إلى نفسه هذا هو الخذلان، والتوفيق أن يكلك الله إليه سبحانه وتعالى، فيكون هو الحافظ لك، وهو الموفق، وهو المعين، وهو المسدد، وهو الهادي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فإن تعلقت بالله الله يتولى أمرك وهو الكفيل الوكيل، وإن تعلقت بخيوط وتمائم كما يفعل هذا الشرك، وكلت إلى خيط مخنز، بعض حذوة، حذوة فرس، وحذيان قديمة، توكل إلى حذوة قديمة. تتعلق بالأشخاص توكل إليهم، تعلق بالله أبشر بالخير. نعم. سل من ربك التوفيق، أي اسأل الله عز اسأل الله جل وعلا أن يوفقك في هذه الحياة الدنيا، وما توفيقي إلا بالله. وأخلص في السؤال إذا سألت، فادعوه مخلصين له الدين. وأخلص في السؤال إذا سألت، أي كن في سؤالك مخلصا صادقا مقبلا متضرعا ملحا. قال الناظم رحمه الله: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. ونادي إذا سجدت، يعني في سجودك، وهذا أحسن مواضع الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. ونادي إذا سجدت له اعترافا، ناديا يعني ادعو، وليس معنى رفع صوتك، بل رفع الصوت في الدعاء من التعدي، ولا سيما إذا كان عند الناس. نادي له اعترافا بما ناداه ذو النون، ذو صاحب النون الحوت، ابن متى هو اسمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء المكروب. نعم. قال الشارح حفظه الله: ذو النون أي صاحب النون، ابن متى يونس ابن متى عليه السلام. ويقال ذو النون لأنه التقمه النون ابتلعه، فيقال له ذو النون، والنون الحوت. فيقول ناصحا: ونادي أي ربك سبحانه في سجودك إذا سجدت اعترافا، أي بتقصيرك وذنبك، بما ناداه ذا النون ابن متى. ودعوة ذا النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. الله أكبر. وهي دعوة عظيمة جمعت التوحيد والتنزيه والاعتراف بالذنب وسؤال الله المغفرة. فهذه أربعة أمور جامعة عظيمة اشتملت عليها هذه الدعوة المباركة، دعوة ذا النون عليه السلام. والتوحيد يقول لا إله إلا الله، والتنزيه يقول سبحانك، والاعتراف بالذنب إني كنت من الظالمين، وسؤال الله المغفرة ضمنا، لأن هذا تضمن الاعتراف سؤال المغفرة. نعم. قال الناظم رحمه الله: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. لازم بابه يعني أدم الدعاء، وهذا من التشبيه. الإنسان يقرع الباب، إذا عند الباب طق الباب يفتح في النهاية، يفتح وانتظر. والمراد هنا: لا تعجل في إجابة الدعاء، بل ابقى ملازما للدعاء مكثرا منه، فإنه سوف يستجاب لك. وقد جاء في الحديث أن من دعا بغير إثم ولا قطعة رحم فإنه لا يخلو من ثلاث: إما أن الله يجيبه مباشرة فيرى دعاءه أمامه، أو أن الله عز وجل يدخر له يوم القيامة، أو أن الله عز وجل يدفع عنه بلاء كان نازلا عليه في الدنيا. سيفتح بابه باب لكن قرعت، إن أدمت الدعاء بشر بالخير. نعم. قال الشارح حفظه الله: ولازم بابه قرعا، أي أدم قرع الباب، أي أدم الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وألح على الله جل وعلا بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا. ألح وداوم الدعاء وأكثر من الدعاء. عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. ومن أدمن قرع الأبواب أو شك أن يفتح له فأنت داوم، ولا تقنط ولا تيأس، ولا تقل دعوت ولم يستجب لي، بل داوم قرع الأبواب، وداوم السؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. أحسنت.